الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، يبقى يعرفونه وهم إيه؟ لا يؤمنون، يبقى نفع عنهم الإيمان مع ورود الإيه؟ المعرفة. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يبقى فرعون عارف إن في رب السماوات والأرض، وعارف إن هو أنزل هذه الآيات على موسى، وعارف إن سيدنا موسى إيه؟ رسول من عند الله. ومع كل ذلك ففرعون إيه؟ من أكفر الكفرة ومن رؤوس الطواغيت عبر الزمان. بعضهم بالفعل، بعض المرجئة قد يلتزم ذلك، هيلتزم يقول اه ابليس مؤمن. في ناس مألفة روايات عن ان ابليس مؤمن عشان عارف ربنا، وعشان العجب بقى يقول ده هو اللي حقق التوحيد، ها عشان مرجئ لغير الله. او ده كلام اللي يقوله يبقى خارج من الملة. هناك من يصرح بإيمان ابليس، ودول ليسوا مسلمين. اللي يقول ان ابليس مؤمن وفرعون مؤمن ويمتنحهم يبقى ليس مسلما. من اللي بيمتنحوا ابليس فرعون ابن عربي، بس بيمتنحوا من جهه تانيه، ان هو لما قال لسيدنا موسى انا ربكم الاعلى كان عارف حقيقه وحده الوجود، وان هو كان صاحب الوقت فكان فعلا فاهم ان هو ايه، ان هو الرب. طبعا يقول كده اكفر من اليهود والنصارى. ابن عربي في الفصل الموسوي في الفتوحات بينصر ان فرعون كان على حق لما قال انا ربكم الاعلى، وان بنو اسرائيل كانوا على حق لما عبدوا العجل، لان هما بيعبدوا ايه؟ كل من يعبد شيئا فهو يعبد الله. لا مش بيحل، هو أصلا شيء واحد، الكون كله شيء واحد. للعلم العقيدة دي منتشرة في أوروبا، واللي عايزين يصدروها للعالم إن أي حد يعبد أي حاجة يبقى هو بيعبد ربنا برضه، بيعبد ربنا على طريقته. لسه باحثة أمريكية جاية من 4-5 أيام عايزة تعمل بحث عن السلفية. المهم يعني أنا أتكلمها في الإسلام، وقولها طب أنت بتقولي إيه؟ المهم بتقول الخلاصة يعني إن أي حد يعبد ربنا ويعوده على طريقته، مش مشكلة الطريقة. طبعا عندنا نتكلم ما فيش رد ولا جواب يعني على الحاجات المهمة. الأصل ربنا هو الذي أمر بذلك، أمر بالتوحيد. لكن القضية دي قضية إن كله بيعبد شيء واحد، وإن إن المؤمنين إن الإيمان معرفة وجود قوة خارقة، سمتها موزة ماشي، سمتها البقرة ماشي، سمتها عيسى ماشي، سمتها الله ماشي، كله ماشي. والعقيدة دي منتشرة انتشار جامد جدا في أوروبا وأمريكا، إن كله اللي يعرف وجود ربه. على فكرة تسللت إلينا إلى كثير من الناس اللي يقول لك اليهود والنصارى مش كفار علشان هم عارفين إن في ربنا، وإن يجعلون الإيمان هو معرفة وجود الله، وجود قوة خارقة عبدتها على أي صورة بقى وديت لها أي رمز من الرموز مفيش فرق، ولو كان رأسا راهبا موزيا على رأس جبل. واللي يقرأ كلام كاتب الصحفي ده كاتب كلام بهذه الطريقة أيضا، إنه مش قادر يقبل تكفير أي ملة من الملل، كل واحد يعود ربنا على طريقته. ده غلو في إرجاء في هذا الجانب، إن الإيمان هو المعرفة فقط. عشان كده معرفة الفرق بتخلينا نعرف إن في واقع موجود. لا ده الأشاعرة نفسهم بيقولوا الإيمان هو المعرفة، المتكلمين منهم. لكن الشافعية فهم أشاعرة، ما الإمام النووي في أشعري في كثير من مسائل الصفات، لكن لأن الإمام الشافعي رحمه الله نص على أن الإيمان قول وعمل، كل المتكلمين من الشافعية بيقولوا الإيمان إيه؟ قول وعمل، لأن الإمام الشافعي عندهم مقدم كلامه على أي حد. اللي ما تفقهوش على أن الإمام الشافعي من الأشاعرة نلاقيهم ينصروا قول جهم في الإيمان، أن الإيمان هو المعرفة. بس الأشاعرة لا يلتزمون أن إبليس مؤمن ولا أن فرعون مؤمن. بل بيقولوا إيه؟ بيقولوا لما كفر زال من قلبه المعرفة بوجود الله،